عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين. ألف لام ميم. قال القرطبي: اختلف أهل التأويل في تفسيرها، لكن الفريق الأول يا إخواني من العلماء قالوا هي سر في القرآن، ولله في كل كتاب من كتبه سر، فهو من المتشابه الذي انفرد الله بعلمه ولا نتكلم فيها، ولكننا نؤمن بها وتمر كما جاءت. روي هذا القول عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب، وورد عن عمر وعثمان وابن مسعود أنهم قالوا: الحروف المقطعة من المكتوم الذي لا يفسر. قال أبو حاتم: لم نجد الحروف في القرآن إلا في أوائل السور، ولا ندري ما أراد الله عز وجل بها. إذن ده الفريق الأول، إحنا نسميهم توقفوا في إيه؟ توقفوا في معناها، أثبتوها طبعا آيات من القرآن، وقال الله فيها حكمة، لكن إيه المقصود من وراء هذه الحروف؟ الله أعلم بمراده. وكنا بنقول إن نص أو مجموعة هذه الحروف كلمة أو جملة نص حكيم قاطع له سر، واحسن ضيف لكم عليه، لا يعلمه إلا الله. نص حكيم قاطع، كل حرف الحروف دي النون والصاد والقاف والألف والطاء والعين، هي دي الحروف الواردة في أوائل السور. نص حكيم قاطع له سر، كل حرف من الجملة دي، احنا ضفنا جملة للمعنى بقى مش الحروف، لا يعلمه إلا الله، ده قول أكثر العلماء. الفريق الثاني أو كثير من العلماء تكلموا فيها والتمسوا في معانيها، والتمسوا المعاني والفوائد من تحتها، واختلفوا على أقوال. القول الأول قالوا: الحروف المقطعة اسم الله الأعظم، اسم الله الأعظم، إلا لا نعرف تأليفه منها. يعني الحرف ده بيدل عليه والحرف ده بيدل عليه والحرف ده لا ندري، لكن دي أسماء لله. طيب أدي قول. قول الثاني قالوا: هي إشارة إلى حروف الهجاء، ألف لام ميم معناها حرف الألف حرف اللام وحرف الميم، بيشير إليها رب العزة، يعني هذه ألف هذه لام هذه ميم، أعلم الله بها العرب لما تحداهم بالقرآن ليقول لهم إن القرآن مؤلف من حروف. هذه الحروف ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد نون قاف، أن القرآن مؤلف من حروف، ليكون عجزهم عنه أبلغ في الحجة عليهم، إذ لم يخرج عن كلامهم. هي الحروف بتاعكم، هاتوا لنا بقى قرآن زي. وقال قطرب، كانوا ينفرون عند استماع القرآن، فلما أنزل ألف لام ميم ألف لام ميم صاد استنكروا هذا اللفظ، فلما أنصتوا له أقبلوا عليه بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ليثبته في أسماعهم وآذانهم ويقيم الحج عليه. يعني لما هيكلموا كلام هم عارفينه كلام خلاص ما كنش يسلموا، ده كلام قطر. لما يقولوا ألف لام ميم إيه ده، وبيقول الرجل ده إيه ألف لام ميم دي ما تعودناش عليها دي، يعني أن حاجة تلفت نظر العرب وتأتي بالعرب عشان يسمعوا الآيات اللي بعدها. وروي أن المشركين لما أعرضوا عن القرآن قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، فأنزلها استغربوها فيفتحون أسماعهم فيسمعون القرآن بعدها. ده قول إن بيان للعرب ما حروف ليلفت أسماعهم وأنظارهم إلى القرآن. ثلاثة، قيل هي حروف دالة على أسماء أخذت منها. قالوا لا، ده كل ده حرف بيدل على حاجة، زي ما احنا قلنا نص حكيم قاف لو سر إن دي الحروف بتدل على الحروف اللي في أول السور، إن كل حرف بيدل على كلمة. فقالوا مثلا الألف معناها الله، اللام جبريل، والميم محمد، الله جبريل محمد، أو يبقى ألف لام ميم معناها كده. وقال فريق هي أسماء للسور، قالوا ألف لام ميم ده اسم السورة، يقول لك كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بألف لام ميم السجدة، مش كده؟ كان يقرأ بألف لام ميم البقرة، فقال لك دي أسماء للسورة، فأسماء ألف لام ميم البقرة ألف لام ميم السجدة. ده فريق تاني من العلماء. فريق رابع، فريق خامس، بدأوا يمهم فريق من العلماء بدأ يقول ان ليها معاني وليها مقاصد معلومة وهي كذا وكذا وكذا. الفريق الاول مرة قال ايه؟ قال لا نعلم معناها، دي حروف ام حروف اللي جاء لك لا يعلم معناها الا الله، ودي سر من اسرار الله ومتوقفين فيها، وده مذهب الخلفاء الاربعة على فكرة، اذا ما سمعتم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، مذهبهم التوقف في معانيها إثباتها لأنها وردة في القرآن مع التوقف في معانيها. يقول الشوكاني بقى عايز بقى يحط بقى اجتهاده في المسألة، إيه قوله في المسألة؟ قال وإذا عرفت هذا فاعلم أن من تكلم في بيان معاني هذه الحروف جازما بأن ذلك هو ما أراده الله عز وجل فقد غلط أقبح الغلط، وركب في فهمه ودعواه أعظم الشطط. يقول اللي يقعد يقول دي لها معنى، يقول انت شطيت ورحت بعيد خالص. واذا تقرر لك انه لا يمكن استفادة ما ادعوه من لغة العرب وعلومها، قال لك لان العرب لم يتكلموا بشيء من ذلك، خلي بالك، واذا سمعه السامع منهم كان معدودا عنده من الرطانة، احنا فاهمين حاجة وقولوا ايه ده، ايه الف لام ميم ويا الف لام صاد، ولا ينافي ذلك انهم يقتصرون على احرف او حروف من الكلمة التي يريدون النطق بها، فإنهم لم يفعلوا ذلك إلا بعد أن تقدمه أو تقدمه ما يدل عليه. يعني إيه ما يدل عليه؟ يعني أقول لك يا أخي أعطني الكتاب، تقول لي خذ كا، خذ الكا، إيه الكا دوت معناه إيه؟ لأنك سمعت قبلها أعطني الكتاب، فمن إزاي؟ أقول لك يا أخي ساعدني، تقول لي قد سا، يعني قد سا، قد ساعدتك، في أبيات العرب شيء كهذا. فبيقول لك ما كانوش بيقولوا الحرف اللي يشير الى كلمة الا ما يكون المستمع يعرف ايه، يعرف قبلها ايه الكلمة دي. قال لك فاذا كانوا بيقولوا دي حروف تدل على كلمات او تدل على جمل او تدل على شيء، يبقى لازم تكون الكلمات والجمل دي مذكورة قبلها ثم يشير اليها بالحرف، لكن لو شار اليها بالحرف ابتداء يبقى يقول له، يقول له انت بتخرف، انت بتقولش كلام عربي، العرب ما بيعملوش كده، بيستخدموش كده، فهمتوني ازاي؟ فرد عليهم ان بيقولوا كلام ده مش من لغة العرب، دي مش طريقة العرب، اذا اللي هيتكلم فيها ما بيتكلمش بلسان العرب. طيب كلام جميل. قال واذا تقرر لك انه لا يمكن استفادة ما ادعوه من لغة العرب وعلومها لم يبقى حينئذ الا احد امرين. ما احنا قلنا الشوكاني هيقول اما فيه نص وإما نرجع للغة العرب، مش هي دي الطريق اللي هو مشي عليها في أول كتاب وقال نمشي عليها. طيب حيث تقرر بك إن كان لغة العرب يبقى صدنا حاجتين. قال الأول التفسير بمحض الرأي، يبقى اللي قال اي تفسير من الكلام ده قاله من ايه؟ من دماغه، لا عنده نص ولا عنده من لغة العرب. قال: التفسير بمحض الرأي الذي ورد النهي عنه والوعيد عليه، واهل العلم احق الناس بتجنبه والصد عنه والتنكب عن طريقه، وهم اتقى لله سبحانه وتعالى من ان يجعلوا كتاب الله سبحانه ملعبة لهم يتلاعبون بها ويضعون حماقات انظارهم وخزعبلات افكارهم عليه. ايوه، بدليل ان طلع لنا دلوقتي مجموعه من الصوفيه يبدا يكتب حاجات دروشه، يقول لك في ورقه اكتب لك الف ومش عارف الالف بكام واللام بكام والميم بكام والصاد بكام، ودي معناها اسم الله كذا ودي معناها اسم الله كذا، واللي يكتبها ده بيشفى بقى من الرمض، وده يجي جروش مغص، وده مش عارف ايه. خلاص بقى، ما كل واحد بيتكلم بمحض رايه، يبقى كل واحد يقول اللي هو عايزه. ما احنا الف لام ميم صاد، يبقى كل واحد ما عندوش فيها دليل ولا عنده فيها حاجه بلغه العرب هيتكلم بمحض رايه. لك هو ده المذموم، هذا هو المذموم الذي ينبغي ان نعرض عنه. ده كلام الشوكاني. الحاجه الثانيه، قال لو خلاص الكلام ده مش لغه العرب يبقى هيتكلم بمحض رايه، او التفسير بتوقيف عن صاحب الشرع، وهذا هو المهيع الواضح. هذا هو المهيع الواضح. المهيع الواضح معناها الطريق الواضح. ما هي يعني طريق؟ والجمع مهايع، طرق. والسبيل القويم بل الجادة التي ما سواها مردوم، وهذه الطريقة العامرة التي ما عداها معدوم. فمن وجد شيئا من هذا فقير ملوم أن يقول بملء فيه ويتكلم بما وصل إليه علمه، ومن لم يبلغه شيء من ذلك فليقل لا أدري، أو الله أعلم بمراده. قد ثبت النهي عن طلب فهم المتشابه وعن محاولة الوقوع على علم مع كونه ألفاظا عربية وتراكيب مفهومة، وقد جعل الله تتبع ذلك صنيع الذين في قلوبهم زيغ. فهم الذين في قلوبهم زيغ، فكيف بما نحن بصدد؟ فإنه ينبغي أن يقال فيه إنه متشابه المتشابه، متشابه المتشابه. إذا كان فيه آيات جمل وكلمات وبنقول ده من المتشابه الذي نقف فيه، يبقى لما تأتي حروف لا نعرف معناها نتكلم فيها، ده يبقى متشابه المتشابه. يبقى حكم الشوكاني رحمه الله ان الحروف اول صورة من الايه؟ من المتشابه الذي ينبغي ان نقف فيه ونقول الله اعلم، الله اعلم بمراده، لا نخوض فيها بغير علم. قال: فهذا انه، وهذا ينبغي ان يقال فيه انه متشابه المتشابه على فرض ان للفهم اليه سبيلا ولكلام العرب فيه مدخلا، فكيف هو خارج عن ذلك على كل تقدير؟ يبقى لا ورد فيه نصوص، ولا هو كلام من كلام العرب اللي احنا ممكن نفسره بلغه العرب. فالوقوف الوقوف. قال: فان قلت، هو بيسال وبيرد على نفسه، هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الفواتح شيء يصلح للتمسك به؟ للتمسك به، يقول في حاجة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم نتمسك بها. قلت: لا أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم عن شيء أو في شيء من معانيها، بل غاية ما ثبت عنه هو مجرد عدد حروفها، كما في صحيح، كما أخرج البخاري في تاريخه والترمذي وصححه والحاكم وصححه عن ابن مسعود، والحديث صحيح. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يبقى احنا ناخد منها دية ان ايه؟ ان ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هو ده اخر ما ناخده منها. لكن ما تكلم الصفان في معانيها والمراد منها. فإن قلت: هل روي عن الصحابة شيء من ذلك بإسناد متصل بقائله أم لا؟ أورد هنا أسانيد عن بعض الصحابة انهم تكلموا في معانيه، أورد كلام لابن مسعود وكلام لابن عباس وكلام لابن مسعود في تفسيرها، ان ناس قالت اسم الله الأعظم زي ما قلت لكم في الأول، وناس قالت لا ده فيها أسماء الله الحسنى، لا ده دي أسماء لكذا، ده دي كذا، دي دي كذا. الأقوال دي أقوال لبعض الصحابة رضوان الله عليهم. قال: فإن قلت: هل يجوز الاقتداء بأحد من الصحابة في تفسير شيء من هذه الفواتح؟ إذا صح السند إليهم قلت: لا، لا يصح الاقتداء بهم في ذلك لما قدمنا، إلا أن يعلم أنه قال ذلك عن علم أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان حد من الصحابة قال الكلام ده نقلا عن رسول الله، لا على عينه الرأس طبعا. لكن إذا كان ده اجتهاد منه فاجتهاد في غير محل الاجتهاد، ده كلام الشوكاني رحمه الله، قال لا لهم بسند من اللغة العربية ولا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلت: هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه ولا مدخل للغة العرب، فلما لا يكون له حكم الرفع؟ بقول لك ليه ما قلناش ده ادم كلام صحابي يبقى ليه حكم الايه؟ حكم الرفع. هو الصحابي هيجتهد من عنده؟ ما يمكن ده ليه حكم الرفع. قلت: تنزيل هذا منزلة المرفوع قد قال به طائفة من أهل الأصول، وإن قال به طائفة من أهل الأصول وغيرهم فليس مما ينشرح له صدور المنصفين، ولا سيما إذا كان في مثل هذا المقام وهو تفسير كلام الله، فإنه دخول في أعظم الخطر بما لا برهان عليه صحيح إلا مجرد قولهم، إنه يبعد من الصحابي كل البعد أن يقول بمحض رأيه. بيقول لك ما فيش دليل غير هم يقولوا كده، هم أقول الصحابة قال الكلام ده من دماغه، أكيد قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص، فيما لا مجال فيه الاجتهاد. وليس مجرد هذا الاستبعاد مسوغا للوقوع في خطر الوعيد الشديد. الوعيد في ايه؟ ايه الوعيد؟ لو القول في كتاب الله ايوة بالرأي بغير علم، على انه يمكن ان يذهب بعض الصحابة، ده كلام بقى الشوكاني رحمه الله، يقول لك ده مش مبرر ليك ان ما فيه اجتهاد وفي مجرد الصحابة، تقول الصحابة قالوا، اصل يكون ممكن يكون ده نقره عن النبي. قال لك على أنه يمكن أن يذهب بعض الصحابة إلى تفسير بعض المتشابه كما تجدوه كثيرا في تفاسيرهم المنقولة عنهم، ويجعل هذه الفواتح من جملة المتشابه. قال لك بعضهم تكلم في تفسير بعض المتشابه وما اعتقدش أنه متشابه، هل معنى ذلك نحن نمشي وراء كلامه؟ في خلافه قال غير ذلك. الكلام ده لما نقول أجمع الصحابة عليه، أو ما فيش للصحابة غير القول ده أو القولين دول، لكن عندنا كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي توقف، لكن كلامك ده ليه قيمة لو كان هو ده قول الصحابة الوحيد أو قولين للصحابة كلهم بيفسروا المعاني كده، يبقى الحق في أحد القولين، لكن ده عندنا قول للصحابة بغير ذلك. قال ثم ها هنا مانع آخر، وهو أن المروي عن الصحابة في هذا مختلف متناقض. واحد يقول فيهم ألف الله ولام جبريل وميم محمد، والتاني يقول ألف حاجة تانية ولام حاجة تانية وميم حاجة تانية، فكلامهم لأنه من كلام البشر وإن اجتهاد بشر مختلف. قال فإن عملنا بما قاله أحدهم دون الآخر كان تحكما لا وجه له، وإن عملنا بالجميع كان عملا بما هو مختلف متناقض ولا يجوز، ولا يجوز. فبيقول لك إن أقوال الصحابة هنا مش قول واحد، ده أقوال وأقوال، مش هقول فيها اختلاف تنوع، ده اختلاف تضام، ده جعل الحرف دليل على كلمة غير الكلمة تماما، ده جعلها أسماء لله وده جعلها حاجة تانية خالص غير أسماء الله، معايا ازاي؟ فده مانع آخر، مانع آخر ان احنا ما ينفعش ان احنا نقول ادم فلان قال كذا من أصحاب النبي رضي الله عنهم وارضاهم، ان احنا نقول خلاص يبقى ده قول في الآية، نقول انه قول لكن الشوكاني يرى انه قول غير صحيح، يرى انه قول غير صحيح. ثم ها هنا مانع غير هذا المانع، وهو أنه لو كان شيء مما قالوه مأخوذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لاتفقوا عليه ولم يختلفوا، كسائر ما هو مأخوذ عنه صلى الله عليه وسلم، فبما اختلفوا في هذا علمنا أنه لم يكن مأخوذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لو كان عندهم شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لما تركوا حكايته عنه ورفعه ورفعه إليه، لما تركوا حكايته ورفعه إليه، لا سيما عند اختلافهم واضطراب أقوالهم في مثل هذا الكلام الذي لا مجال للغة العرب فيه ولا مدخل له. بدا لو واحد فيهم كان سمع حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش سكتوا، كانوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة انهم اختلفت اقوالهم فيه، بقى واحد فيهم كان يطلع عنده قول للنبي صلى الله عليه وسلم ويسكت ويسيبهم مختلفين كده؟ كان واحد فيهم يطلع ويقول لا ده حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم كذا بكذا وكذا؟ لم يقل احد منهم هذا. فعلم في النهايه هو عايز يوصل الشوكاني رحمه الله باجتهاده ان الكلام ده مش منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، ان الكلام ده مش الصحابه قالوه، وبالتالي ادم مش مما لا مجال للاجتهاد فيه، فهو ده معناه يرجعه ونقول مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، عايز يثبت انه غير مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، وانه موقوف على الصحابه واقوال الصحابه فيه مختلفه. والذي اراه لنفسي ولكل من احب السلامه، ده كلام الشوكاني، والذي أراه لنفسي ولكل من أحب السلام واقتدى بسلف الأمة ألا يتكلم بشيء من ذلك، مع الاعتراف بأن في إنزالها حكمة لله لا تبلغها عقولنا ولا تهتدي إليها أفهامنا، وإذا انتهيت إلى السلام في مداك فلا تجاوزه. وسيأتي لنا عند تفسير قوله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، كلام طويل الزي، كلام طويل الزي، وتحقيق تقبله صحيحات الأفهام وسليمات العقول. طبعا احنا في التفسير اول مرة جبنا تفسير ايه الآية في سورة آل عمران. اذا كلام الشوكاني واكثر المفسرين، ليس الشوكاني فقط، لكن جديد في كلام الشوكاني انه شايف انه رد الاقوال الاخرى تماما، وقال ان القول الحق انه لا يعلم معناها الا الله، والله أعلم بمراده، وهذا هو المتشابه الذي نقف عنده ونكر علمه إلى رب العزة سبحانه وتعالى. ألف لام ميم. المادة كم حركة في اللام والميم؟ وده اسمه مادة ايه؟ مادة حرف لازم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك اسم إشارة. ذلك، قال ابن عباس ذلك الكتاب، هذا الكتاب. والعرب تستعمل الإشارة، أو قد تستعمل الإشارة إلى البعيد الغائب مكان الإشارة إلى القريب الحاضر. يعني أقول لك ذلك المسجل، رغم المسجل فين؟ المفروض أقول هذا، إنه قريب. ممكن نستخدم هذه الاسم، اسم الإشارة للبعيد، ما هو ذلك دي إشارة للبعيد، القريب إيه؟ هذا. وعشان ابن عباس قال ذلك الكتاب يعني هذا الكتاب، يعني عايز يقول لك، مش عايز يقول لك إن ذلك بمعنى هذا، لا، عايز يقول لك إنه ممكن استخدام ذلك في القريب كاستخدام إيه؟ كاستخدام هذا. ومنه قوله تعالى ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، تلك زي ذلك بس للمؤنث، تلك آيات الله نتلوها عليك، ذلك حكم الله يحكم بينكم. وقيل إن الإشارة إلى غائب، واختلف في ذلك الغائب. يا ترى ذلك الكتاب، ناس قالت هو الكتاب، وهو قالوا على ذلك، يبقى أكيد مش القرآن، لأن القرآن بين أيدينا. لو كان يقصد القرآن كان قال هذا الكتاب، فرد عليهم قالوا لا، العرب ساعات بتستخدم مع القريب ضمير الايه او اسم الايه، اسم الاشاره للبعيد. وبعضهم قال لا، ده الاشاره الى بعد المنزله وبعد المكانه، واضح. فاستخدام اشاره للبعيد، الاشاره للقريب بلفظ اسم الاشاره للبعيد لبيان علو منزلته. فريق ثاني قال لك لا لا لا لا، هو فعلا اشاره الى بعيد، الى غائب. ذلك لو ذلك الرجل مثلا، يبقى الرجل مش موجود، مش كده؟ لكن هذا الرجل يبقى رجل ايه؟ امامي. فالإشارة إلى الغائب، واختلف في ذلك الغائب. يا ترى الغائب هو إيه بقى؟ الكتاب الذي كتب على الخلائق، أو كتب على الخلائق بالسعادة والشقاوة، كتاب عند الله سبحانه وتعالى، اللي قال القلم اكتب فخط كل شيء إلى أن تقوم الساعة. قال لك هو ذلك الكتاب، المقصود به الكتاب اللي هو الإيه؟ اللوح المحفوظ. ولا الكتاب الذي كتبه الله على نفسه في الأزل، كما في صحيح مسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتاب، في كتاب على نفسه، فهو موضوع عنده، إن رحمتي تغلب غضبي، فسماه كتاب. فقال لك ذلك الكتاب اللي هو عند ربنا سبحانه وتعالى، اللي كتب فيه على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي. وقيل الإشارة إلى ما قد نزل بمكة، ذلك الكتاب يعني نزل هناك في مكة. وقيل إلى ما في التوراة والإنجيل، قالوا الكتاب المقصود به التوراة والإنجيل. وفيه إشارة إلى قوله قبله ألف لام ميم، ألف لام ميم ذلك الكتاب. طيب لا ريب فيه، طبعا صحيح ما قال العلماء ان المقصود به القرآن، ان الكتاب هنا هو القرآن، وانما عبر باسم الإشارة للبعيد لعلو مكانته وبعد منزلته. الكتاب خبر، ذلك الكتاب، او الكتاب مبتدأ وخبره لا ريب فيه. لو كانت الكتاب خبر يبقى فين المبتدأ؟ ألف لام ميم، ألف لام ميم ذلك الكتاب، واضح. طيب ومعنى هذا لا ريب فيه، قالوا الريب هو قلق النفس واضطرابها، وقيل الريب الشك. يبقى عندنا حاجتين، إما الريب هي نفس الشك، وده قال بعض العلماء ناس فرقت ما بينها، قالوا الريب شك معه اضطراب في النفس وقلق. انت ممكن تشك في موضوع، فلان جه قال لك بيبيعوا بجوارنا كده سيارة ب5000 جنيه، الله انا شك في الموضوع ده، لكن الموضوع ايه؟ مش محقق لا اي اضطراب ولا قلق ولا حاجة خالص، ده اسمه شك، خلاص. لكن عنده شك ان ابنه مريض، هو في السعودية وابنه هنا وشكلهم كده في المكالمة، والواد ما كلمنيش، بدأ يشك، ده الواد شكله مريض، اشك انه مريض مع قلق واضطراب، يبقى اسمه ايه؟ قريب. يبقى الريب شك ويزيد عليه قلق واضطراب. وإن كان بعض أهل اللغة قالوا الريب هو الشك، إحنا بنعرف الناس المفهوم الريب هو الشك، لكن هو شك مع ايه؟ مع قلق واضطراب. ذلك الكتاب لا ريب فيه، فمعنى هذا ان الكتاب ليس بمظنة للريب لوضوح دلالته، وضوحا يقوم مقام البرهان المقتضي لكونه لا ينبغي الارتياب فيه بوجه من الوجوه. قال والوقف على فيه هو المشهور. على فيه يعني على فم مين؟ ما الفيه دي ليه فين؟ لا ريب فيه. فالوقف على فيه يعني على كلمة فيه. قال لك هو الأولى. تعالوا كده نقرأ الآية ونشوف مع بعض. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أنا وقفت كده على إيه؟ على لا ريب. نقول فيه هدى للمتقين. بعدها قال لك لا، الأولى لا تقول لا ريب فيه، لا ريب فيه، وتقف على فيه. قال وهذا هو المشهور. طيب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، قد توحي وقد تشعر ان فيه يعني في اجزاء منه هدى للمتقين، لكن ما خلي فيه متعلقة بلا ريب. لا ريب فيه يعني لا ريب فيه فيه كله، ثم اثبت انه كله ايه؟ هدى للمتقين. وعشان كده العلماء بيقولك الوقف وحسن الوقف بيبرز المعاني، بيبرز المعاني، وسوء الوقف ممكن يشتت المعنى عند الايه؟ عند المستمع. فقال الوقف الحسن هنا انك تقول لا ريب فيه، وان كان يجوز ان تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. عندنا يعني عندنا حتى العلماء حاطين عندكم علامه بيسموها علامه التعانق، ثلاث نقط فوق بعض ديت، بحيث اذا وقفت في واحده لا تقف في الايه؟ لا تقف في الثانيه. فلا تقل مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لا يجوز. اذا وقفت على الاول لا تقف على الثاني، واضح؟ والهدى مصدر. وايه معنى كلمة هدى؟ هي الدلالة الموصلة الى البغية. وعشان كده عكس كلمة هدى ايه؟ ضلال. ضلال، ضل يعني بعد عن الطريق، هدى يعني وصل الى المكان اللي عايزه بابسط الطرق واسهل الطرق. ويقول القرطبي والهدى هديان، هدى دلالة، هدى دلالة، وهو الذي يقدر عليه الرسل وأتباعهم. قال الله ولكل قوم هاد، يعني دال مرشد لهم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، معناه يرشد ويدي ويدل. فأثبت لهم الهدى الذي معناه الدلالة والدعوة والتنبيه. وتفرد الله سبحانه وتعالى بالهدى الذي معناه التأييد والتوفيق، يبقى ده الهدى الثاني، هدى تأييد وهدى ايه؟ توفيق. فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم انك لا تهدي من احببت. فالهدى على هذا يجيء بمعنى خلق الايمان في القلب، ان يجعل الايمان في قلبك ويثبتك على الطريق. اولئك على هدى من ربهم ولكن الله يهدي من يشاء. دي هداية ايه يا اخواني؟ دي هداية التوفيق، دي هداية التأييد والثبات، دي لا يملكها إلا الله. أما إحنا وظيفتنا إيه؟ ما إحنا بنهدى هو، مش إحنا بنهدي الناس؟ بنهديهم بمعنى بندلهم على الخير. فالهدى قد يأتي بمعنى الدلالة على الخير، وقد يأتي بمعنى التوفيق إلى فعل الخير. أما التوفيق إلى فعل الخير فلا يملكه إلا الله. أنت اللي جايب أكل وشرب وملبس الواد ومعلمه ومربيه، ولا تملك أن تهديه هداية التوفيق، صح؟ لكن تملك ان تهديه هداية ايه؟ دلالة. واحنا نقول للناس يا اخوان انتم مقصرين في تربية الاولاد، يقول له اجري يا عم انت ابنك فاسد. لا، يبقى انت ما فهمتش كلامي. هدايتهم يعني ارشادهم والاخذ بالطرق للهداية، لكن بعد كده يهتدي او لا يهتدي لا يملكها الا الله سبحانه وتعالى. ودي تجعل العبد ابدا ذليلا لله، عبدا له، لا يرى نفسي مكانا، انا خدت بالوسائل وخدت وخدت وخدت وما فيش نتيجة. ايوة، لانك انت مش انت اللي بيدك النتائج، مش انت اللي بيدك التوفيق، ولا لنفسك. انت حضرت الدرس وانت عملت كذا ولم تهتدي، لم يكتب لك هداية، فتحتاج منك ذلة ودعاء وخضوع وبكاء بين يدي الله سبحانه وتعالى. واضح اخواني؟ هدى دلالة وهدى توفيق. بالمناسبة تقعد تلميذ بشيء لك لا ما تقولش الكلمتين دولك. ليه؟ قال لك لان الناس هترمي على شماعة القدر واذا لهم متكاسلين. كلامك صح بس غلط. احنا نفهمهم يعني الايمان بالقدر، وان الايمان بالقدر لا يتنافى مع العمل، مش نلغي قصة الايمان بالقدر ونكفر. واضح اخواني؟ عندهم كده، ده أصل من أصولهم. اوعى تقول الكلمة دي، اوعى تقول الكلمة دي. وحتى اخواننا اللي على الاسلام اللي بدأوا يجاروهم بدأوا يتنازلوا عن شيء من ذلك ويبدأ يرف ويدور بعيد عن الموضوع ده. ليه؟ ليه؟ لا ده ايمان، ده جزء من ايمان، ده جزء من ايمان وجزء من المطلوب مننا. نحن نؤمن ان الامور بيد الله فلا نتوجه الا اليه. ده هو دي، هي دي تنمية البشر. هو ايه اللي يخلي واحد يقول انها لحياة طويلة ان اعيش حتى اكل هذه التمرات؟ مين قال كده؟ عمر بن حمام. قالها امتى؟ عمر بن حمام معركة واهل لريح الجنة اني اجد ريحها دون احد. ده واحد عنده ايه اللي دخله في القتال وهو بالصفة دي؟ ده هو ساقط عنه القتال. ايه اللي خلي واحد زي امير المؤمنين علي بن ابي طالب ينام في مكان النبي صلى الله عليه وسلم، هو عارف فرقه داخلين بضربة سيف هيطعون الصيد. ايه اللي خليه؟ انه يؤمن ان ما اخطأه لم يكن ليصيبه، وان ما اصابه لم يكن ليخطئه. فالايمان بالقدر هو اللي اداهم التنمية البشرية دي، هو اللي قوى نفسه مش العكس. مش عشان ما يكونش عنده نظرة متشائمة ويعلق على شماعة القدر، لا ده جاهل نعلمه. فده عايز يعالج الغلط، ما هو ده غلط، ده غلط انك تعلق على شماعة القدر وتتكاسل، ده غلط شرعا، ده ما بيغمرش من الاسلام. احنا عايزين نعالج المفهوم ده، نقوم نلغي المفهوم الصحيح، لا نعالج المفهوم الخاطئ، لان مش هتتقوى بنفسه الا بذلك. فنقول ان الهدى هديان، في هدى دلالة وارشاد وفي هدى توفيق، واضح؟ فهدى التوفيق لا يملكه الا الله سبحانه وتعالى. هدى للمتقين، اخر كلمة في آية اليوم، قال متقون من ثبتت لهم التقوى. واصلها قال ابن فارس، واصلها في اللغة قلة الكلام. وقال المتقي في اللغة اسم فاعل من قوله وقاه فاتقى، والوقاية الصيانة، ومنه فرس واق وهي الدابة تقي من جاورها اذا اصابها ضلع من غلظ الارض، او ضلع من غلظ الارض ورقة الحافر. فهو يقي حافره ان يصيبه ادنى شيء، يبقى حاول يشيل رجله بالراحة لانه مش حاطط ايه، مش موجود حدوى معاه في قدمه، فيتقي ان يضع قدمه على الارض. الارض وهو في الشريعة اللي هو المعنى شرعا، يبقى المعنى اللي فات ده اسمه المعنى ايه لغة، اما شرعا قال وهو في الشريعة الذي يقي نفسه تعاطي ما يستحق به العقوبة من فعل او ترك. اللي يتقي العمل اللي يكون سبب للعقوبة يبقى اسمه ايه؟ متقي. فالتقوى هي ان تتجنب ما يكون سببا للعقوبة. وهنا بعض الاثار عن الصحابة رضوان الله عليهم، منها قول ابن مسعود هدى للمتقين قال نور للمتقين وهم المؤمنون، وعن ابن عباس هم هدى للمتقين قال اي الذين يحذرون من الله وعقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. وعن معاذ بن جبل انه قيل له من المتقون فقال قوم اتقوا الشرك وعبادة الاوثان واخلصوا لله العباد. وعن ابي هريرة ان رجلا قال له ما التقوى؟ قال هل وجدت طريقا ذا شوك؟ اسمع المثال ده جميل جدا. هل وجدت طريقا ذا شوك؟ عمرك مشيت في طريق فيه شوك؟ قال نعم. قال فكيف صنعت؟ قال اذا رأيت الشوك عدلت عنه. يعني عدلت عنه؟ احاول امشي بعيد عنه، امشي بعيد عنه، او جاوزته يعني تخطيت، اخط برجل عن حتة بعيد عن حتة فيها الشوك، خطوة واسعة او قصيرة على حسب مكان ما فيه الشوك. قال او جاوزته او قصرت عنه. قال ذاك التقوى، قال ذاك التقوى. وفي بعض الروايات عن عمر قال شمرت وثرت. لما بتشوف شوك في الارض منظرك على طول شوف بتعمل ازاي، اول حاجه تروح شايل هدومك لفوق، صح؟ ليه؟ عشان فيك شوكه تيجي في الهدوم تعلق بيك، لانها لو علقت بيك يلا السلامه، عشان تشيلها هتتاذى، هتؤذيك في قدمك، وتيجي تشيلها بيدك هتؤذيك في يدك، في يدك مش كده؟ فبتشمر عشان ما يعلقش بيك شيء من هذا. ثانيا بتحاول تبعد وتشوف لك مكان بعيد عن الشوك، يمين شمال تخطو تقصر، مش كده؟ هي دي التقوى. يعني ايه هي دي التقوى؟ يعني لما تشوف حرام شمر، اوعى يشبط فيك حاجه بالكلام ده. لقيت البيع ده فيه شبهة ربا، ابعد، شمر، يعني ايه؟ اوعى يعلق بك شيء من هذا الربا. لقيت ان النظرة دي مما مرت هذه المرأة دي شوكة. شكده لأولياء الأمور أميطوا الأذى عن الطريق، الأذى اللي هم سايبينه في الطريق ده، أي أذى أعظم من هذا؟ دي شوكة على قديك. لو أنت غضيت بصرك يبقى أنت رفعت ثوبك عشان الشوكة دي ما تجيش فيك. واضح إخواني؟ هو ده معنى شمرت. طب وبعدين؟ قال لك رغم أن أنا شمرت بخاف برضك حاجة تيجي في هدومي، فبعمل إيه؟ ببعد، أشوف لي سكة تانية، أشوف لي مكان تاني. في ناس العكس تماما، يجي جوه الشوك ويدخل. طب ما انت مش هتطلع سليم. يقول لك لا، اصل انا بعلمها القران، اصل انا بدعوها للاسلام. ده بيعمل ايه كده؟ ده داخل في وسط الشوك، ده مش متقي. المتقي اللي بيتقي الشيء اللي ممكن يوقعه في الحرام، قال هو ده المتقي. ولهذا ورد عن السلف الصالح انهم كانوا يتركون 100 باب من الحلال خشية الوقوع في باب واحد من الايه؟ لا بمقصدي يا عم، ده دي طاعات، هي دي فيها عيب، هي دي فيها غلط. ايوه بس انا عارف نفسي لما بدخل في ديت بتيجي رجلي، انا عرفت نفسي شايف ان انا بفتح القناه الفضائيه واسمع الشيخ فلان او فلان ما شاء الله بستفيد، لكن انا عارف نفسي عندي فضول وانا قاعد كده هروح مقلب، جات رقصه وجات اغنيه وجات مشهد من فيلم، انا عارف نفسي فبتقي. فاتقيت اتفرج على الشيخ علشان عارف نفسي لما بتفرج عليه بحط جنبه شويه حاجات، هي دي التقوى. قليل التقوى ما يعملش كده. احنا عملنا حاجه غلط يا عم، هنتفرج على عم الشيخ، هنسمع كلمتين يرفعونا يرضونا، ما هو حاجه كويسه اهي. هو ده كمان حر، انت بتكابر مع نفسك، انت بتكابر على نفسك. لكن المفروض التقي ما يعملش كده. لو عرف ان رجله بتيجي في الغلط بسبب باب من الحلال بيسيبه. أدام باب مباح خلاص أسيب المباح دول. تمام. فيا إخواني التقوى، نضع تاني المثال، قال أسرت في طريق في شر؟ قال لا. قال ماذا فعلت؟ قال شمرت وسرت. وفي حديث أبي هريرة قال عدلت عنه أو جاوزته أو قصرت عنه. ابعد. فالمتقي دايما بيبعد عن إيه؟ واحد عن الحرام؟ لا، ما بقاش اسمه متقي. ده يبقى متقي لما يبعد عن حاجة اللي قد تؤدي الى الحرام، مش يبعد عن الحرام. واضح؟ يبقى الحرام دي مرحلة يعني في الاول خالص، لكن عشان يبقى متقدما في مراحل التقوى يبقى يتجنب حتى الايه؟ الشوك. بنقص الاكلة دي يا عم، بنقص الاكلة دي، هو ده المتقي، يتقي هذه الاكلة التي قد توقعه في الحرام. فمن وقع في المشتبهات فقد وقع في الحرام. وعن عطية السعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا حديث ضعيف، لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس. المعنى صحيح، لكن أنا بتكلم على نقله أو سند النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اسمك متقي لما تسيب ما لا بأس به خشية أن تقع فيما فيه بأس. وطبعا احنا مش محتاجين الحديث الضعيف، عندنا حديث كثيرة جدا في ترك الايه؟ المتشابهات. خدنا منها في الأربعين نووية أو في الخامس في جامع العلوم والحكم حديث نعمان بن بشير، وحديث دع ما يريبك لما لا يريبك كان حديث من الحسن ابن علي رضي الله عنهما. وخدنا حاجة تانية، دع ما يريبك لما لا يريبك، الحديث النواسر كان بيقول ايه؟ قال ايه اسمه ما حكى في صدرك وكيف يطلع عليه الناس. المهم عندنا حديث كثيرة جدا في صحيحة تجعلنا من المتقين بإذن الله. نكتفي بهذا القدر. ألف لام ميم، الله أعلم بمرادي، ذلك الكتاب هذا القرآن بعيد المنزلة، لا ريب فيه لا شك فيه ولا تضطرب معه النفوس، هدى للمتقين. أي نوع من الهدى يا ترى القرآن؟ أي نوع من الهدى؟ الاثنين مع بعض، هدى في القرآن الاثنين، هو بيدلك وبيرشدك، وهو يوفقك الله به، يوفقك الله عز وجل به، يكون بسبب أنك بتقرأ القرآن يكون هو سبب للتوفيق وسبب للهداية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا حامل القرآن.